نادي اليرموك عمان يحكون لكم قصة جيل بطل حمل الحصى والحجر وسار مع الحق في طريق النصر والظفر. بطولة أطفال أبطال حملوا الأحلام والآمال وانتفضوا فكانت ثورة الأطفال. يقدمون لكم الكلمة المفيدة واللحن الجميل في الشريط الأول من أشبال القدس. جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة. جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة. جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة. جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة. أنت زرعت ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا. أنت زرعت ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا. أنت زرعت ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا. أنت زرعت ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا. عينك يا أمه رعتنا. عينك يا أمه رعتنا. عينك يا أمه رعتنا. عينك يا أمه رعتنا. بين الخيمة والبيارة. بين الخيمة والبيارة. بين الخيمة والبيارة. بين الخيمة والبيارة. جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة. جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة. جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة. جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة. أنت زرعتي ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا. أنت زرعتي ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا. أنت زرعتي ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا. أنت زرعتي ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا. عينك يا أمه رعتنا. عينك يا أمه رعتنا. عينك يا أمه رعتنا. عينك يا أمه رعتنا. بين الخيمة والبيارة. بين الخيمة والبيارة. بين الخيمة والبيارة. بين الخيمة والبيارة. إنها مظاهرة كبيرة بل إنها ثورة. طبعا إن إفاضتنا ثورة منذ أن بدأت في 1887 وهي استبداد استعالة. كثيرون الحمد لله. ألا يخافون الأعداء؟ كلا يا زيد، سنرميهم بالحصى والحجر، نقاومهم حتى التحرير، فإما النصر وإما الشهادة. إنها ثورة الأمل وبداية النصر الأمل. تألقي تألقي يا ثورة الأمل وطاردي عدونا في السهل والجبل. تألقي تألقي يا ثورة الأمل وطاردي عدونا في السهل والجبل. وثابروا وثابروا يا أيها الصغار وحاربوا عدوكم بالجبل. القريب صوت الجهاد صاعد يحارب الدخيل في القدس في نابلس في غزة في الخليل صوت الجهاد صاعد يحارب الدخيل صوت الجهاد صاعد يحارب الدخيل تألقي تألقي يا ثورة الأمل وطاردي عدونا في السهل والجبل تألقي تألقي يا ثورة الأمل وطاردي عدونا في السهل والجبل أحفاد صوت خالد وعامر وطار أحجارهم على الأعداء أقوى من البنادق أحفاد سعد خالد وامر وطار أحجارهم على الأعداء أقوى من البنادق أحفاد سعد خالد وامر وطار أحجارهم على الأعداء أقوى من البنادق أحفاد سعد خالد وامر وطار أحجارهم على الأعداء أقوى من البنادق والنصر يأتي في غد ويفرح الوجود نعيد فيه حقنا وأرضنا تسود والنصر يأتي في غد ويفرح الوجود نعيد فيه حقنا وأرضنا تسود نعيد فيه حقنا وأرضنا تسود تألقي تألقي يا ثورة الأمل وطاردي عدونا في السهل والجبل تألقي تألقي يا ثورة الأمل وطاردي عدونا في السهل والجبل وطاردي عدونا في السهل والجبل وطاردي عدونا في السهل والجبل وطاردي عدونا في السهل والجبل هيا هيا يا أطفال نأخذ من شهدانا مثال هيا فوق الشوب نبني وطنا فوق الشوب وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال هيا هيا يا أطفال نأخذ من شهداء فوق الشوب نبني وطنا فوق الشوب وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال هيا هيا نرسم سهلا أخضر مثل ربيع الوطن نحميه من شر المحن هيا هيا نرسم سهلا أخضر مثل ربيع الوطن ونلونه حقلا حقلا نحميه من شر المحن نبني وطنا فوق الشوب نبني وطنا فوق الشوب وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال وطنا يحميه الأبطال هيا هيا يا أطفال نأخذ من شهدانا مثال هيا هيا يا أطفال نأخذ من شهدانا مثال نبني وطنا فوق الشوب نبني وطنا فوق الشوب نبني وطنا فوق الشوب وطنا يحمي الأبطال وطنا نبني وطنا فوق الشوب وطنا يحمي الأبطال وطنا يحمي الأبطال وطنا يحمي الأبطال وطنا يحمي الأبطال. الله عمر اترك ما في يديك وانظر إلى تلك الغيمة. الغيمة؟ نعم انظر ما أجملها. حقا إنها جميلة، إنها الغيمة التي ننتظر خيرها وعطائها. آه يا ليتني غيمة أبقى فوق بلادي أسقي الأزهار والأشجار الإنسان والحيوان. يا ليتني غيمة، غيمة كبيرة أظل أرضنا الحبيبة، غيمة خير وعطاء. نعم لأهلي وأرضي. يا ليتني غيمة أقذف الأعداء بالحصى والحجارة وتأتي بالريح الشديدة بالإعصار كي تخرج الأعداء من أرضنا. هيا يا فاطمة لندخل البيت فقد ابتلت ملابسنا. الحمد لله على هذا العطاء. يا ليتني غيمة صوت الريح. غيما أم تعدك الخيمة يا ليتني غيما أم تعدك الخيمة يا ليتني غيما أم تعدك الخيمة يا ليتني غيما أم تعدك الخيمة لأرد حر الشمس عن موطن العاري لأرد حر الشمس عن موطن العاري لأرد حر الشمس عن موطن العاري لأرد حر الشمس عن موطن العاري أنسيه حزن الأمس بقدوم أمطاري بقدوم أمطاري بقدوم أمطاري بقدوم أمطاري بقدوم أمطاري مساء الخير يا أمي مساء الخير يا أختي مساء الخير يا أمي مساء الخير يا أختي رسمت بدفتر رسمي رسوما من مخيلتي رسمت بدفتر رسمي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي هنا في الصفحة الأولى رسمت المسجد الأقصى هنا في الصفحة الأولى رسمت المسجد الأقصى رسمت بدفتر رسمي رسوما من مخيلتي رسمت بدفتر رسمي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي هنا في الصفحة الأخرى رسمت الجسر والنهر هنا في الصفحة الأخرى رسمت الجسر والنهر وأبطالا سواعدهم تضيء وتصنع الفجر مساء الخير يا أمي مساء الخير يا أختي رسمت بدفتر رسمي رسوما من مخيلتي رسمت بدفتر رسمي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي رسمت الشمس طالعة من رسمت الشمس طالعة من الجبهات والبسمات وفوق جبالنا تعلو وتعلو نحوها النظرة مساء الخير يا أمي مساء الخير يا أختي رسمت بدفتر رسمي رسوما من مخيلتي رسمت بدفتر رسمي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي سيطلع يا أبي القمر يضيء لنا ليالينا سيطلع يا أبي القمر يضيء لنا ليالينا ويا أمي سننتصر ونسأل من أعادينا مساء الخير يا أمي مساء الخير يا رسمت بدفتر الرسم رسوما من مخيلتي رسمت بدفتر الرسم رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي رسوما من مخيلتي. ما هذا الذي بيدك يا علي؟ إنها سورة القدس التي طلبها مني معلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما موضوع درسنا اليوم يا علي؟ القدس. وما القدس يا ياسر؟ القدس مدينة عربية منذ 6000 سنة وتقع في قلب فلسطين، وقد فتحها المسلمون في العام 25 للهجرة، وكانت قبلة المسلمين الأولى. أحسنت. ترى في عهد من يا وليد؟ في عهد الخليفة الإسلامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، فكانت القدس مدينة إسلامية، ثم احتلها الصليبيون، ثم جاء من حررها، ألا وهو من يعرف؟ أستاذ. نعم يا عمر. القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي. أحسنت. ثم ظلت تحت حكم الخلافة العثمانية حتى جاءها الإنجليز المستعمرين عام 1917، فهيئت بريطانيا في تلك الفترة لإقامة وطن قومي لليهود عام 1948، ثم استولى اليهود على بقية أراضي فلسطين عام 1967. وها نحن ما زلنا نعيش هذا الاحتلال ونعاني منه، وما هذه الانتفاضة إلا ثورة على هؤلاء الغزاة. ما بك يا عمر؟ ونحن يا أستاذنا لم نسكت ولن نسكت. قسما لن نسكت يا وطني، قسما لن نسكت لن نسكت، سنغز جذورك يا وطني، قسما لن نسكت لن نسكت، قسما لن نسكت يا وطني، قسما لن نسكت لن نسكت، سنغز جذورك يا وطني، قسما لن نسكت لن نسكت، كي تطلع فوق الأرض للثورة فوق الأرض، كي تطلع فوق الأرض للثورة فوق الأرض، وتوزع ذلك بالعدل للناس جميعا بالعدل، وتوزع قسما لن نسكت يا وطني، قسما لن نسكت لن نسكت، سنهز جذورك يا وطني، قسما لن نسكت لن نسكت، قسما لن نسكت يا وطني، قسما لن نسكت لن نسكت، سنهز جذورك يا وطني، قسما لن نسكت لن نسكت، كي تطلع فوق الأرض بالثورة فوق الأرض، كي تطلع فوق الأرض بالثورة فوق الأرض، وتوزع ظلك بالعدل للناس جميعا بالعدل، وتوزع ظلك يا قدس يا حبيبتي يا من يا بنيتي يا قدس يا حبيبتي يا ملي يا بنيتي يا قدس يا مصر النبي ورمز كل عزتي فلتصبري يا قدسنا غدا ترين مرسنا فلتصبري يا قدسنا ونسترد أرضنا ونسحق المغتصبين ونسترد أرضنا ونسحق المغتصبين ونسترد أرضنا ونسترد أرضنا ونسترد أرضنا يا قدس يا حبيبتي يا أملي يا منيتي يا قدس يا حبيبتي يا أملي يا منيتي يا قدس يا حبيبتي يا أملي يا قدس يا حبيبتي يا ملي يا بنيتي يا قدس يا مصر النبي يا رمز كل عزتي جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة أخي المستمع الكريم لجنة شباب فلسطين بالندوة العالمية للشباب الإسلامي تشكرك على استماعك لهذه المادة وتدعوك للمساهمة في دعم أنشطتها ومشاريعها الخيرية التالية في فلسطين: كفالة الأيتام وأسر الشهداء والمعتقلين، دعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم وبناء المساجد، الصدقات الجارية وزكاة المال. كما يوجد مبيعات خيرية لدى لجنة شباب فلسطين في المدن التالية: الرياض هاتف 4641669، جدة 6601878، المدينة المنورة 8381832، الدمام 8425159. جيل حجارة بين الخيمة والبيارة جيل فداء جيل حجارة بين الخيمة والبيارة أنت زرعتي ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا أنت زرعتي ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا أنت زرعتي ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا أنت زرعتي ونحن نبتنا كفك يا أمه سقتنا عينك يا أمه رعتنا عينك يا أمه عينك يا أمه رعتنا عينك يا أمه رعتنا بين الخيمة والبيارة بين الخيمة والبيارة بين الخيمة والبيارة بين الخيمة والبيارة حقوق الطبع والتوزيع في المملكة العربية السعودية محفوظة لدى تسجيلات القدس جدة هاتف 6547455